أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى قل

في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. الله أيها الناس تستمتع يا شيخ صديق. الله يبارك فيك. الله الله الله. فكروا في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا. Oh, الأساس. Mm-hmm. علي قال كذلك Yeah. فكلي واشربي Let me به قومها تحمل. فأتت به قومها تحمل. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أختها هارون نفس الأذان عظيم عظيم عظيم يا مولانا عظيم. فأشارت إليه